ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد عشنا في لقائنا الأخير مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو قاصد حج بيت الله الحرام، وكانت الانطلاقة لخمس بقين من ذي القعدة، أي في اليوم 24 من شهر ذي القعدة، ووصل رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أبواب الحرم المكي إلى مكة لأربع خلون من ذي الحجة، أي في اليوم 4 من ذي الحجة، فاستغرق سفره هذا 9 أيام. وفي أثناء الطريق رأينا بعض التشريعات التي نزلت وحيا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أول شيء كان أنه أخبرهم بقرانه، أي أنه سيقرن مع حجه هذا عمرة، والعرب قلنا لا تعرف العمرة في أشهر الحج وتعدها من أفجر الفجور. وبشرهم أيضا بأن عيسى عليه السلام عندما ينزل سيحج من فج الروحاء. ولما بلغوا الآن إلى مكة أخبرهم بشيء آخر، وهو تيسير من الله عز وجل، وهذا هو شعار الإسلام، أنه مبني على السماحة وعلى التيسير. بعثت بالحنيفية السمحة، الحنيفية أي التوحيد الصحيح، والسمحة أي التيسير، أي ديننا مبني على التيسير لا على التعسير. فشرع الله تعالى لهم عند دخوله إلى مكة صلى الله عليه وسلم التمتع، فأمر من معه ممن ليس معه هدي. قلنا الذين ليس معهم هدي هم أكثر الناس، ولم يكن الذين معهم هدي إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، علي بن أبي طالب سيأتي، وطلحة بن عبيد الله. هؤلاء فقط الذين كان معهم هدي، والهدي هو الناقة أو البقرة أو الشاة يسوقها الإنسان معه يهديها إلى الحرم، فلا يجوز له أن يتحلل، هذا لا يجوز له أن يتحلل وأن يفعل شيء مما حرم عليه حتى يبلغ الهدي محله، أي زمان ذبحه ومكانه، الزمان واليوم العاشر ومكانه بمنى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من ليس معه هدي أن يعتمر، أن يلبي بعمرة، وأنه إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة يقصر شعره ويتحلل ويحل له كل شيء حتى اليوم 8. وكانت هذه شديدة على الناس، إذ لا يعرفون العمرة كما ذكرنا في أيام الحج، وخاصة أن هنا أنهم لبوا في ذي الحليفة بالحج، هنا غيروا النية، غيروا التلبية، فقالوا لبيك اللهم عمرة، فقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف ذاك وقد سمينا الحج، فقال افعلوا ما أمرتكم به، ولولا أنني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به. المهم طاف أو بدأ الناس بعمرتهم، وبمجرد أن وصل عليه الصلاة والسلام إلى البيت الحرام توضأ ليطوف بالبيت، لأن الطواف بالبيت صلاة، فطاف 7 أشواط، يبدأ من الحجر الأسود يجعله عن يساره ويشير يستلمه أو يستلمه ويقبل يده أو يقبله وينكب عليه، فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بعصر، فإن لم يستطع ذلك كله أشار بيده إليه وينطلق في طوافه. وليس هناك ذكر مخصوص كما ذكرنا، بل الإنسان يقرأ القرآن ويذكر الرحمن، وإن صمت فله ذلك، المهم إن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، قال عليه الصلاة والسلام إن الطواف بالبيت صلاة، فأقل الكلام فيه. الإنسان حتى ولو تكلم بأمر ليس من الذكر فلا يكثر إلا من الذكر. ويشرع هناك بعد أن يكون بين الركن اليماني والركن الأسود الحجر الأسود أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويستلم الركن اليماني إن استطاع، فإن لم يستطع فلا يفعل شيء، بل ينطلق مباشرة يكمل طوافه سبعة أشواط. إذا انتهى من الشوط السابع عند الحجر الأسود ينطلق مباشرة، رأيناه عليه الصلاة والسلام انطلق مباشرة إلى مقام إبراهيم فجعله بينه وبين الكعبة فصلى ركعتين وقرأ قبل أن يصلي واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، الله أكبر، تصلي ركعتين، الركعة الأولى تقرأ فيها بسورة الإخلاص والثانية بسورة الكافرون. فلما انقضى عليه الصلاة والسلام من هاتين الركعتين توجه عليه الصلاة والسلام إلى بئر زمزم فشرب منه وتوضأ وصبه على نفسه، وهذه سنن. ولما انتهى من ذلك عاد إلى الركن فاستلم الحجر الأسود ثم ذهب إلى الصفا والمروة يبدأ بما بدأ الله به، أي بالصفا، ارتقى الصفا وجعل استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام، ويأتي بالذكر الذي ذكرناه والحكمة، ذكرنا أيضا الحكمة منه، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويأتي بالذكر ثلاث مرات ثم يبقى يدعو، ما يجيش غير هذا الذكر وينصرف، بل بقي عليه الصلاة والسلام يدعو وأطال في الدعاء، يفعل ذلك عند الصفا ثم ينطلق إلى المروة. في الطريق إلى المروة سيصادفك بطن الذي كان واديا قديما، قديم كان وادي، الآن موش وادي، ما زال الأرض يضعون علامتين تدل على أنك في الواد، لا يقطع الأبطح إلا شدا أي تسرع. فأسرع عليه الصلاة والسلام كما رأته تلكم الصحابية رضي الله تعالى عنها وحدثتنا بذلك، فيأتي على المروة فيفعل مثل ما فعل في الصفا سبع أشواط هكذا يقضيها، قضاها عليه الصلاة والسلام وينتهي بالمروة. عندما وصل إلى المروة أعاد فذكر الصحابة بما أمرهم به أن يتحللوا بعد أن يقصروا شعورهم، فتحلل الجميع. أين جابر بن عبد الله كيف وصف لنا؟ فتطيبنا وبدلنا ثيابنا وأتينا نساءنا إلا من ساق الهدي فبقي على حاله. ونزل رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أعلى مكة، مكان اسمه الحجون، فبقي فيه ولم ينزل إلى البيت، لم ينزل إلى البيت الحرام حتى يوم التروية. أثناء ذلك رأينا علي بن أبي طالب وأبا موسى كيف جاء من اليمن إذ سمع بحجة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأبى كل منهما إلا أن يأتم برسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الحجة. وقلنا بقوا على ذلك الحال إلى اليوم الثامن، واليوم الثامن من ذي الحجة هو المعروف بيوم التروية، سمي بيوم التروية لأنه قديما ما كان في ذلك المكان منا، ما كان فيها ماء، ليس فيها آبار وينابيع تنبع منها الماء، كان صحراء قاحلة. فكان الناس ماذا يفعلون؟ يأخذون معهم الماء، يحملونه معهم إلى منا ليرووا به إبلهم ويترووا به هم أنفسهم. اليوم خلاص يعني صارت منا بها الماء الكثير والخير الغزير والحمد لله، فهذا أفضل وأحسن ما قيل في سبب تسميتها بيوم التروية. يوم التروية لماذا سمي بذلك؟ لأنهم يترووا بالماء، وليس من تلك الخرافات التي يذكرها بعضهم أنه سمي بيوم التروية لأن آدم رأى فيه حواء، بعضهم يقول لا إبراهيم رأى في المنام أنه سيذبح ولده، وغير ذلك مما يذكرونه، هذا ليس بصحيح. أو اليوم الثامن هذا هو بداية الحج، هنا يبدأ الحج في اليوم الثامن، وتقصد منا، تذهب إلى منا. يكمل لنا جابر رضي الله تعالى عنهما حديثه الطويل قائلا فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منا فأهلوا بالحج. لاحظ كل منهم يهل بالحج، لماذا؟ لأنه اعتمر فقط، الآن يلبي بالحاج ويلبس ثياب الإحرام ويحرم عليه ما كان حلالا عليه من قبل، يعني ابدا حجه في اليوم الثامن. قلنا غادر النبي صلى الله عليه وسلم الحجونة حيث كان مقيما طيلة الأيام التي سبقت اليوم التروية، متجها إلى منى ليقضي فيها يوما كاملا. فيقول جابر وركب رسول الله عليه الصلاة والسلام فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، تبقى فيها الظهر طوال اليوم. وهذا اليوم أسعد أيام النبي عليه الصلاة والسلام وأسعد أيام أصحابه الكرام، بل هو أسعد من أسعد أيام المسلمين. فالذي يبقى في منى يوما كاملا يذكر الله تعالى ويقرأ القرآن ويتعلم فيه أحكام الحج ويتذاكر مع إخوانه سيجدها أحسن وأسعد أيامه، خاصة ليالي منى حيث يجلس الناس ويتذكرون فيه دين الله عز وجل، إلا شخص واحد أو حزين جدا، عائشة. عائشة ليس هناك أحد أتعس منها في هذا اليوم. ويقول جابر كما في حديثه: أهللنا يوم التروية ثم دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام على عائشة رضي الله تعالى عنها فوجدها تبكي، أي ما زالت تبكي، رأيناها بكت في على أبواب مكة الآن ما زالت تبكي. فقال لها: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حلت وقد حل الناس ولم أحلل، كل الناس حلوا وأنا لم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج، اغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت، فعلت كما يفعل سائر الحجاج من ذكر لله وتلاوة للقرآن وغير ذلك، غير أن لا تطوف بالبيت ولا تصلي. وقضى الجميع ذلك اليوم بمنى، وليس هناك أذكار مخصوصة تقال في ذلك، بل كما ذكرنا ذكر الله، قراءة القرآن وغير ذلك. المهم هو التزود بالطاعات، التزود بالطاعات. حاول الإنسان كيف يذكر الله ويقرأ القرآن، أن يحاول أن يقرأ قدر ما استطاع، زيد يتذاكر العلم، لأن في تلك الأيام الذي لا يحسن استغلالها أو الذي يبتليه الله عز وجل بجماعة سوء فإنه سيقع في المحرمات، في الغيبة والنميمة والمزاح المحرم وغير ذلك. فهذا أمر لابد المسلم أن يحذر منه، هذه أيام طاعة، فالإنسان يتزود تلك الأيام بالطاعات، تزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأيضا عليه أن يبذل الوسع ويستفرغ الجهد في ضبط النفس من الانفعال والوقوع في حبائل الجدال، إنسان عليه أن يضبط نفسه في هذا اليوم بشدة. طبعا قضوا هذا اليوم، وجاء اليوم التاسع، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بمنى، وراءه 90,000، 90,000 مسلم كلهم من الموحدين الأطهار. وبعدها طبعا سينطلق إلى عرفة، أمر بعض الصحابة يسبقون ويبنوا له خيمة بمكان يسمى نمرة، بمكان يسمى نمرة، اليوم بني فيه مسجد المعروف بمسجد نمرة. هو في الحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم نزل هناك وبنى خيمة قبة، أمرهم بأن يبنوها له لتقيه حر الشمس. ونمرة ليست من عرفة، نمرة ليست داخلة في حدود عرفة. ثم تحرك هو وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، طبعا الزحام شديد جدا، وسنرى أثر الزحام الذي جعل رسول الله عليه الصلاة والسلام يصرخ فيهم لئلا يزدحموا. وكلهم وهم يتجهون من منى إلى عرفة في اليوم التاسع كلهم يلبون ويكبرون، كش كلامك دفالة، كله ذكر، تكبير والتلبية، تكبير والتلبية حتى تصل. يروي لنا البخاري عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة، هذا حبيس الأنس أو يتبع في أنس بن مالك، فقال له: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم أنتم ذاهبون من منى إلى عرفة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال له: كان يهل منا المهل لا إله إلا الله، ويكبر منا المكبر يقول الله أكبر فلا ينكر عليه، هذا يقول لا إله إلا الله وهذا يكبر وهذا يلبي فلا ينكر عليه صلى الله عليه وسلم. طبعا وصل رسول الله عليه الصلاة والسلام قرب عرفة بنمرة، وصل عند تلك الخيمة التي وضعت له ودخل تحتها حتى الزوال، يعني بقى فيها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى غاية أن زالت الشمس، يعني حان وقت الظهر. حين خرج من خيمته وركب ناقته ونزل إلى بطن الوادي، بطن الوادي المعروف بعورنا، بطن الوادي المعروف بعورنا، وهذا اليوم أيضا ليس من الحرم، انتبهوا، واد عورنا ليس من الحرم، حيث يخطب اليوم الإمام الذي يخطب في الناس، هو يخطب بالناس تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا ليس مع الإنسان، يعني إذا سمع هناك الخطبة قاعد يسمع الخطبة عليه أن الآن يدخل بعد الخطبة عليه أن يدخل في عرفة، وإلا لم يقف بعرفة، يسمع الخطبة ويدخل لعرفة. فنزل بطن الوادي عليه الصلاة والسلام، قلنا واسم عرنا، وخطب في الناس خطبة عرفة. ثم صلى الظهر والعصر قصرا جمع تقديم، الظهر والعصر قصرا جمع تقديم. يحكي لنا هذا كله جابر بن عبد الله قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس بمنى، وأمر بقبة من شعر. القبة من شعر معروف، شعر تاع الماعز، فإلا من أين لك أن تبني خيمة من جلد، من أين لك أن تبني خيمة من جلد الأغنياء، أو من الوبر تاع الناق تاع الإبل. الشعر تاع الإنسان يعني العادي. أمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا هنا قريش لمعه لم أسلموا في العام الثامن ليحجوا أول مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أم يستنوا عادي يعني رايح من منى يجوز على مزدلفة، فما توقفش فيها يجوز عليها روح ديرك العرفة. قريش عادي دين في بالهم بالرسول صلى الله عليه وسلم الآن سينزل بماذا به المزدلفة، يقف هناك. وقوف قريش يوم عرفة أين؟ بالمزدلفة، لا يقفون بعرفة ويتبجحون بذلك ويدعون أنهم الحمس وأنهم سيبقون في الحرم لا يخرجون عنه. لذلك المولى تبارك وتعالى قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أفاض سائر العرب غير قريش، متبعوش قريش في هذا الأمر. والرسول تتعجب منه عليه الصلاة والسلام، لا نتعجب لأنه من قديم من هو صغير الله عز وجل كان يكلأه ويحفظه، كان تحت العناية الربانية. في قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، قبل أن يبعث قبل ما يولي نبي، كانوا يتعجبوا منه الناس كجبير بن مطعم في البخاري يحكي هذا، يقول لك رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث يقف يوم عرفة بمزدلفة، وأنا أقول ما بال هذا الأحمسي لا يقف مع قومه، يعني قريش كلها بين تقف مزدلفة، سائر الناس يقفون بعرفة. فهؤلاء كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخالفهم قبل أن يبعث، وهذا يدل على كان دليل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان على خطأ ما كان يقنع الناس عليه الصلاة والسلام. ماشي. يقول جابر ولا تشك قريش وذاهب إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، مزدلفة اسمها المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع بالجاهلية. فأجاز، كيش جاز على مزدلفة ما وقفش فيها ولا لحظة، فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء الناقة فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس. هذا يوم عرفة بعد الظهر، بعد أن استقبل، بعد أن نزل إلى من الموقع أول النمرة من عرنة إلى أن يخطب، قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب فيهم الخطبة، خطبة عرفة لا خطبة حجة الوداع. خطبة حجة الوداع ستأتي يوم العاشر أي غدا، ستأتي في اليوم العاشر وخطبة النحر. فقال عليه الصلاة والسلام يكمل لنا جابر إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وستلاحظون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى هذا الموضوع عناية فائقة، خطبته اليوم هذه وخطبته غدا هذا، يعني كان يركز كثيرا على هذا الأمر، لأنه يعلم أن أعظم شيء بعد توحيد رب العالمين، بعد كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، أعظم شيء بعد كلمة التوحيد هو توحيد الكلمة. فإذا تفرقت كلمة المسلمين وصار بعضهم يطعن في الآخر ويقتل في الآخر ويأخذ مال الآخر، هنا يفسد نظام الدولة الإسلامية. فقال ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي، موضوع يعني كل شيء من أمر الجاهلية لا أريد أن أسمع به أو أن أراه، كل شيء. ثم خص ودماء الجاهلية موضوعة، لأنه يتكلم الآن ألا إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم، فبدأ ودماءكم دماء الجاهلية موضوعة، أي كل من قتل له قتيل قبل هذا اليوم فوضع ذلك الدم فهو انساوه، يعني لا ثأر ولا شيء. وأول دم أضع، يعني يبدأ بنفسه عليه الصلاة والسلام، كما قال شعيب: وما أريد أن أنهاكم إلى ما أخالف إلى ولا ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. يعني فبدأ بنفسه عليه الصلاة والسلام: وإن أول دم وضع دم ابن ربيعة بن الحارث. دم ابن ربيعة بن الحارث بن عمه الحارث بن عبد المطلب، هذا كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذئب. هذا كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذئب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الدم أول دم أضعه تحت قدمي هاتين اليوم. يعني لا ثأر ولا نأخذ بأي شيء من عادات الجاهلية. وربا الجاهلية، أي إنسان عنده الآن ربا قبل إسلامه، قبل ما يسلم كان تعامل بالربا أو يستنى تأتيه الربا، فقال: ربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع ربا عباس بن عبد المطلب عمه، فإنه موضوع كله. شوف الآن كيف يغير أسلوب. فاتقوا الله في النساء، الآن بدأ يذكرهم بأعظم شيء أيضا يعيشونه، شيء يحرس المجتمع وشيء يحرس البيت الذي يقوم عليه المجتمع. الذي يقوم عليه المجتمع هو حرص هذه الأشياء، الأموال والدماء والأعراض، والذي يقوم على البيت: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك، أي لا تدخل امرأة أحدا يكره الزوج سواء من الأقارب أو من غيرهم، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، أي ضرب خفيف. قلنا يمسكوا هكذا يضربوها هنا وإن كان ليس هناك عظم، لا يكسر عظما ولا يسيل دما، ولا يضرب قلنا في الموضع الواحد مرتين، ويجتنب الوجه ويجتنب الرأس. فقال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم قال: وقد تركت فيكم شيء مستحيل واحد يخاف الأموال والأعراض والدماء، مستحيل واحد يخاف الله في النساء إلا من امتثل هذا التوجيه النبوي: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وجاءت رواية أخرى في مالك وغيره: كتاب الله وسنته. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. كذلك جعلنا أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. تسألون يوم القيامة، كل أمة تسأل عن نبيها وتجحد الأمة، وأمة الإسلام تشهد لجميع الأنبياء أنهم قد بلغوا. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قد بلغت وأديت ونصحت، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، هكذا يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا، لا نافلة ولا أي شيء. وفي هذا طبعا الشطر من الحديث الذي نراه صحيح مسلم، فيه فوائد كثيرة غير ما شرحناه، وهي أمور تختص بالحجاج. أن السنة أن لا يخرج من منى حتى تطلع الشمس، تصلي الفجر تبقى تنتظر تطلع الشمس ثم تخرج لنص الحديث، وهذا طبعا لله الحمد متفق عليه بين العلماء. كذلك في استحباب النزول بنمرة، إن استطعت أن تنزل بنمرة إذا ذهبوا من منى. والسنة أن لا يدخل، السنة أن لا يدخل الإنسان عرفة إلا بعد الزوال، هذه السنة أن لا تدخل عرفة حتى يزول الشمس، تبهنا؟ هذه أفضل شيء، لكن لكثرة الزحام لغير ذلك لا بأس أن الإنسان يدخل عرفة قبل الزوال. طبعا تغتسل للوقوف، قلنا الاغتسال كان دخول للإحرام، واغتسال لدخول مكة، وكان الاغتسال لعرفة، اغتسال يوم عرفة. فقد روى الإمام مالك بسند صحيح عن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه ولدخول مكة ولوقوف عشية عرفة، وهذا السند لا شك أنه سلسلة ذهبية لدى العلماء، اغتسال يوم عرفة. فإذا زالت الشمس طبعا الإمام عندئذ ينزل إلى المسجد ويخطب فيه خطبة لائقة بالمقام، يذكر فيها بحقوق الناس بعضهم على بعض. وفي هذا الحديث أيضا جواز الاستظلال، أن الإنسان يستظل، فالإنسان لا، بعض الناس يعتقد أن الحج هو تعذيب النفس. لا، الحج لك أن تغتسل لتذهب الحرارة، لك أن تستظل، لك يسر على نفسك بما يسر والله عز وجل. والذين لا يستظلون إنما هم الشيعة، هم الذين لا يستظلون، يعني يبقوا حتى ذلك ترونهم لا يركبون مراكب مغلقة، يركبون مراكب مفتوحة. قلت لا نستظل بشيء. طبعا هذا من التعسير الذي أحدثوه في دينهم. طبعا بعدها خلاص زالت الشمس، خطب في الناس، صلى الظهر والعصر جمعا تقصيرا، حان أهم شيء في الحج، فقد جاء وحان الوقوف بعرفة، تلك اللحظات التي يحن إليها المتقون ويشتاق إليها الصالحون، الذي هو بحق يوم التطهر من الذنوب. ففي صحيح مسلم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. في أيام يعتق الله فيها أناسا من النار، لكن ما في يوم أكثر فيه يكثر فيه الله عز وجل عتق الناس من النار من يوم عرفة. وتلك العشية حانت، العشية المباركة التي قال فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في معجم الطبراني بسند صحيح عن ابن عمر، عندما سأله شخص عن مناسك الحج فقال له: أما وقوفك عشية عرفة فإن الله عز وجل يهبط إلى السماء الدنيا، يهبط إلى السماء الدنيا ويباهي بكم الملائكة ويقول: عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم، لاحظ، لو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له، أي حتى الذي تدعو له يوم عرفة يكرمه الله عز وجل بالمغفرة، يغفر له ذنوبه. بعد هذه الترغيب الذي سمعه الناس من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ترى جابر بن عبد الله يقول: ثم ركب رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى أتى الموقف، ونبههم رسول الله عليه الصلاة والسلام: وقفت هنا وعرفة كلها موقف، كاين حدود عرفة قف بها، المهم مش شرط توقف وإن كان واقف الرسول صلى الله عليه وسلم، قف في المهم في حدود عرفة ولا تخرج عن عرفة. واليوم الحمد لله حدود عرفة مبينة، يبينوا لك عرفة هنا، قل خرجت من عرفة. فالإنسان يرى تيسير النبي صلى الله عليه وسلم: وقفت هنا وعرفة كلها موقف. قال جابر: فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، يمكن تروح لساحة عرفة في وسطه كين صخرات. فمن السنة أن الإنسان إذا استطاع أن ينزل هناك وأن يقف هناك يبقى يدعو الله عز وجل. بعض الناس يروح جبل الرحمة يظن أن ذلك هو الصح، لا، هذا من كلام العوام. جبل الرحمة جبل في عرفة ليس بالضرورة أن تقف هناك، السنة أن تقف عند الصخرات. فإن لم يستطع إنسان ذلك ليس له أن يذهب حيث الزحام لكي لا يهلك. واستقبل القبلة، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يعيك، عبكش معناها من الظهر وهو مستقبل القبلة. قال جابر: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، من الظهر كاش عاصر، العاصر وصل إلى معاد الظهر جمع تقدير، وهو واقف لترى تقصير الناس اليوم، بعضهم ينام بعضهم يذهب يتكلم، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم وقف، هذا يوم لا يعوض، ربما تموت في تلك الأيام خلاص. فرفع يديه ويدعو ويدعو ويدعو حتى غربت الشمس. فقال: وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. طبعا المشروع أن تكثر اليوم من الدعاء، أدعي بما شئت وأكثر من الثناء، وخير الدعاء كما جاء في الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير ما قلته أنا والنبيون من قبل: لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا من أعظم الدعاء، وهو ثناء على الله عز وجل ودعاء في نفسه أو في الوقت نفسه كما بيناه مرارا في مجالس كثيرة، في مجالس الترغيب والترهيب شرحنا هذا الحديث، قلنا هو دعاء صحيح أنه صورة صورة ثناء لكنه دعاء. تعرف الذنون وش قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالم. وش قال ربي؟ فاستجبنا له. أين الدعاء؟ فما قالش يا رب نجيني، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وحدها دعاء. مجرد ما أثنى الله عز وجل علم الله أنه يثني عليه ليكشف عنه همه. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وتضرعه إذ قدم أناس من نجد، نجد ما كنا نذكر اسمها إلا محاربة، مذكرين من ذلك تخرج علينا نجد، نكون ما شاء الله في المدينة فإذا بنا نسمع جماعة من نجد خرج إليهم، جاءوا أو خرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. نجد أتعب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنهم اليوم جاءوا يسألوا عن دينهم ويسألوا عن هذا اليوم العظيم الذي يكفر الله فيه الذنوب والخطايا. روى أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام واقفا بعرفات فأقبل أناس من أهل نجد فسألوه عن الحج، أي الحج الركن الأعظم للحج، فقال الحج عرفة، الحج عرفة، فمن أدرك قبل صلاة الصبح فقد أدرك الحج، أي الذي لم يقف بعرفة حتى طلع فجر اليوم العاشر هذا فاته الحج، وعليه أن يقضي من قابل. نعم جل. وأما من أدرك يوم عرفة ولو لحظة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، يأتي بالمناسك التي فاتته من بعد ذلك. وبعد أن غابت الشمس الحمد لله، غاب قرص الشمس، ركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته مرة أخرى متجها إلى المزدلفة، والمشي إلى المزدلفة في ذلك الوقت من أروع المشاهد التي جعلها الله عز وجل في الكون، شيء رهيب ويأخذ بالألباب. والمزدلفة سميت مزدلفة من الزلفة أي القرب، قيل لأن الناس يقتربون من ربهم، وقيل لأنها مكان قريب من منى. والمزدلفة اسمها أيضا جمع، وفيها اسماء المشعر الحرام كما قال عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال جابر النبي صلى الله عليه وسلم يركبش وحده عليه الصلاة والسلام، يردف دائما خلفه شابا، هذه المرة مردف أسامة، بعد حين سيردف الفضل بن عباس. قال وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله عليه وسلم، دفع أفاض إلى المزدلف وقد شنق للقصوى، الشنق هو الضم وجبد الشيء، ذلك الإنسان الذي يضع حبلا في عنقه وشنق نفسه يضم الشيء، فالرسول صلى الله عليه وسلم جمد الحبل تاع الناقة قدر الاستطاعة. قال فشنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، يعني رأسه ليقيس مورك تاع الرحل المكان الذي يضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم رجله، خلاص يعني لا تستطيع أن تفعل من كثرة الزحام، الرسول صلى الله عليه وسلم يجبن حتى لا تدوس الناس، ويقول بيده هو ماشي هكذا ويجبن أيها الناس السكينة السكينة، أيها الناس السكينة السكينة، يعني لا تسرعوا. وقال كلما أتى حبلا من الحبال، أي جبلا من الجبال، الحبل دون الجبل، الجبل تتخيل حاجة كبيرة، الحبل هو هضبة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، خرج في المزدلفة عليه الصلاة والسلام. يقول أسامة، ينقل إلينا أسامة كيف كان يسير رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد روى البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير قال سئل أسامة وأنا جالس معه كيف كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يسير في حجة الوداع حين دفع، ما تخايب اللي كان يجري النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، فقد كان هو شعاره ماذا؟ سيروا بسير أضعافكم، أنا من الناس الضعيف، من الناس النساء الصبية، فالرسول صلى الله عليه وسلم رحيم. فيقول أسامة كان يسير العنق، العنق هو السير البطيء، سير بطيء، فإذا وجد فجوة أي فسحة في الطريق نص أي أسرع قليلا، هكذا كان عليه الصلاة والسلام يبالي بالناس. و روى البخاري عن ابن عباس أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا، الزجر والصياح، زجرا شديدا وضربا للإبل. إذا الناس رهم يصيحوا، إذا فيه زحمة والناس راح يتصيح، زيد فيه ضرب للإبل. لماذا؟ لماذا يضرب الناس للإبل؟ لتسرع. والنبي صلى الله عليه وسلم راه يسير العنق، فكيف يقنعهم كي يسيروا مثل سيره عليه الصلاة والسلام؟ فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة. طبعا هو ذكرهم من قبل، دائما أناس يغفلون أو ينسون أو لا يأخذون الأمر جدا جديا، كما ننص دائما نحن على الصلاة، كثير من نصلي مثلا وتسمع الناس تسعى في المسجد يجوا يجروا خايفين الإمام يموت ولا يطير ولا غير خير، ولا هو خايف نفسه يموت. عادي كي تفوتك ركعة، كي تفوتك ركعتان، كي تفوتك الصلاة كلها وأنت ناوي تلحق بإذن الله لك الأجر. إذا فالإنسان ليس له أن يستعجل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة فأتوها أنتم عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأخذوا فأتموا. إذن ليس هناك إشكال، فالناس يحرم عليهم، هذا محرم أن الإنسان يأتي الصلاة يسعى يجري، كذلك لو كان بمركب راكبا، حتى لو كان راكبا لا يحل له أن يسعى من أجل صلاة. فقال: عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع، يعني الخير هو البر والتقوى ليس في الإسراع. الإيضاع شو هو؟ الإسراع، كما قال عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا فسادا ولأوضعوا خلالكم، أي لأسرعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، أي يسعون في الفتنة يضرمونها بينكم. إن البر ليس في الإسراع، حتى أنت مثلا الآن كي تشوف ناس تسرع للصلاة قل له: يا أخي إن البر ليس في الإيضاع، ليس في الإسراع. فاستمر الحال على ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي قاصدا مزدلفة من عرفة إلى مزدلفة حتى توقف النبي صلى الله عليه وسلم. مازال ما توقفش، مازال ما وصلش مزدلفة، صح توقف. لماذا توقف؟ يحدثنا عن ذلك أسامة بن زيد، فإنه كان رضيفة. روى البخاري ومسلم عنه، عن أسامة أقصد، قال: دفع رسول الله عليه الصلاة والسلام من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل، ما كان بين الجبال، نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، أي توضأ وضوءا خفيفا، أي ليس يتمه ثلاثا ثلاثا، لأنه يعني من السنة، من الواجب أن تتوضأ مرة مرة، سنة مرتين مرتين، وأكمل السنن ثلاثا ثلاثا، وهو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أكثر. فلم يسبغ الوضوء، قال يعني ما عطاهش ثلاث مرات كما والعادة وهكذا، حاجة خفيفة عليه الصلاة والسلام. طبعا كيش توضأ؟ فقلت له: الصلاة يا رسول الله، الصلاة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقصد صلاة المغرب. فقال: الصلاة أمامك. وين راح نصلي المغرب؟ وين؟ في مزدلفة. الصلاة أمامك. فركب عليه الصلاة والسلام، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، توضأ فأسبغ الوضوء. يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقض وضوءه فأراد أن يجدده حتى يبقى على طهارة دائمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث مهاجر بن قنفذ في الترمذي وابي داود وغيرهما: إني كرهت أن أذكر اسم الله على غير طهارة. ورغب بلال بن رباح من أسباب سبقه للجنة أنه كان لا ينتقض وضوء إلا فطهر، لا يبقى على حادث أبدا. ماشي. فقال: فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة، صلاة المغرب، فصلى المغرب. هي صلاة جمع ولا مش جمع؟ راح يجمع بين المغرب والعشاء، صح؟ على بالك باللي كاين ناس عندهم إبل وغير ذلك، فلربما ضيقت عليهم مكان، استغلوا هذه الوقت بين الصلاتين، شوف الوقت ضيق، أخذوا إبلهم إلى رواحلهم حيث ينزلون وعادوا ليصلوا العشاء، لأن هذا جمع. فقال جابر: ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله بسرعة، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. ما كاش سنة، يعني سترون الرسول صلى الله عليه وسلم في أيام الحج لا يتهجد، لا يتنفل التنفل الذي كان يعهده مقيم. لماذا؟ ليتقوى على أداء الفرائض والأركان. فهم إنسان عليه يترك شيئا من النوافل بغية الحرص على الأركان والواجبات، مش تروح تتنفل لين بعد تروح المزدلفة وأنت أو تقف المشعر الحرام أو لا تستطيع أن ترمي الجمرات، ما يزالت واجبات، ما يزال طواف الإفاضة. فعليه الصلاة والسلام أتقى الناس وأخشاهم يفعل ما يليق وما هو لائق بكل مسلم. قال: فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، لم يسبح أي لم يتنفل. التسبيح يطلق على الذكر، هذا دائما تقوله، لكن التسبيح بمعنى التنفل لم يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام خشية أن يضيق الناس على أنفسهم، كما قال: وقفت عرف وقفت هنا وعرفة كل موقف. يكرر شعار التيسير ويقول: وقفت هنا ومزدلفة كلها موقف. مزدلفة واسعة، قف مشي شرط وين كنت، مزدلفة كلها موقف. قال جابر رضي الله تعالى عنهما: ثم اضطجع عليه الصلاة والسلام، اضطجع حتى طالع الفجر، لم يتهجد عليه الصلاة والسلام، لم يقم لله ولو ركعته. لماذا؟ يحرص على الفرض. ولكن هنا اختصار، قبل شوية من هذا فات جابرا أن يحدثنا عن شيء مهم حفظه لنا ابن عباس وغيره. نجد رحمة أخرى نزلت، شو الرحمات في هذه الأيام غير تنزل، تشريع. رحمة أخرى نزلت وتيسير آخر عظيم نزل، فنرى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في مزدلفة ينادي ابن عباس وبعض الأطفال الصغار وبعض ضعفة النساء، فأمرهم أن يتوجهوا من الليل نحو منى، يسبقوا من العام مجعلاش منى وش كاين رمي الجمارات. إذن ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصغار وضعافة النساء، مشي النساء زيش تطيح لك كلمة ضعفة، المرأة الضعيفة كعجوز أو مريضة وغير ذلك، فأمرهم بأن يتوجهوا من الليل نحو منى ليرموا الجمرات، لكن يرموا الجمرات قبل طلوع الشمس، يعني يكونوا أمام الجمرات قبل الناس لئلا يضرهم مجيء الناس معهم. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله، في ضعفة أهله. وفي سنن أبي داود عنه رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس، غلس هو ظلم الليل، ويأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. شوف كل حركة، استعجب وما زال كل حركة من رسول الله عليه الصلاة والسلام من اللي بدأ يحفظها لك أصحابه رضي الله عنه، أي حاجة يديرها من خروجه من مكة، من مبيته في الوادي العقيق، من وقوفه بفجر الروحاء، من دخوله مكة، طوافه، سعيه بين الصفا والمروة، أين مكث، كيف ذهب إلى مزدلفة، كيف ذهب إلى عرفة، متى اضطجع، كل شيء يحفظه لك أصحابه رضي الله عنه. وهذه الأحاديث كان يرحل إليها الناس المسافات الطوال والليالي والشهور ليحفظوها لنا. شوف كل حركة محفوظة. طبعا يلا انطلق ابن عباس وهؤلاء ضعفة، وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مضجعه. نرجع لجابر، مش قلت لنا قال: ثم اضطجع حتى الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء. إلى أين يروح؟ المينن، نزال شوي يروح المينن، صح يجوز على المشعر الحرام، شمنا المشعر الحرام، فقال حتى أتى المشعر الحرام، وهو مشهد عجيب جدا وعظيم، خاصة مع صلاة الصبح، يعني بدأت تسفر الشمس، بدأت تبان الضوء ذيبان، وأنت تقف أمام ذلك، خاصة إذا رأيت الناس بلباس الإحرام بيضا غطاه الجبل، الجبل شوفوا بيض غطاه كل الجبل، المشعر الحرام هذا جبل يسموه العرب جبل قزح، تتعجب منظر رهيب، والناس للأسف يغفلون عن هذه السنة. تقف عند المشعر الحرام وتدعو الله عز وجل، تدعو أكثر من الدعاء. فاستقبل القبلة، شوف جابر شوف، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل قائما حتى أسفر جدا. صلي الفجر تروح المشعر الحرام تبقى واقف واقف تدعو حتى يظهر البياض جدا. طبعا بعد ذلك خلاص ظهر البياض بشدة، توجه النبي صلى الله عليه وسلم الآن إلى مدن لرمي الجمرات. طبعا اليوم رأنا يوم النحر عشرة. يقول جابر فدفع قبل أن تطلع الشمس، خرج من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس. الآن أردف الفضل بن عباس، أحبط أسامة، وقع أسامة شد الزمان، وطلع الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، يعني شهدوا له الفضل. قال فلما دفع، هل شو قلنا هذا جابر؟ عاد هنا راح يفتتن، راح يفتن ويفتتن، ورانا في الحج صح الله غالب. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين، الظعن هم النساء، فطفق الفضل ينظر إليهن. الفضل لم يستطع أن يمسك نظره، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم الأمار بالمعروف والنهاء عن المنكر وضع يده على وجه الفضل. هذا وش يليق، هذا وش يليق مع شاب يرى شابة؟ فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر، هو دار له هاك شافها، المهم تعجب كيف شاف، فوضع يده على الشق الآخر، ولا هاك ولا هاك النبي شده هاك، المهم هكذا يعلمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أننا نعين إخواننا على تقوى الله عز وجل وعلى البعد عن المعاصي. ماشي. قال حتى أتى بطن محسر، شوف مشان مزدلفة مين أنا، هاي ليك مزدلفة، هنا وصل بطن محسر، شوية تخرج مزدلفة تصير بطن محسر. بطن محسر هذا واد حيث أهلك الله عز وجل أصحاب الفيل، المكان الذي أهلك الله عز وجل فيه أصحاب الفيل. ولذلك السنة كتمر على مكان أهلك فيه أقوام أسرع، لذلك أسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ يسرع في المشي، مكان لا العنق ولا أي شيء، الآن أسرع رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى جاوز الوادي وهو مستمر في التلبية، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، ويجري. يقول جابر يعبرنا عن هذا الإسراع، يقول أتى بطن المحسر فحرك قليلا، تحرك شوي، وفي رواية ابن ماجه فأوضع، أوضع أسرع، فأوضع عند بطن محسر، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، يعني كان طريق ما لم يأخذ العليا ولم يأخذ السفلى، لكن أخذ الوسطى، لماذا؟ تخرج مباشرة عند العقبة الكبرى، عند الجمرة الكبرى، عندها قبل ما يوصل جيدا للعقبة توقف عليه الصلاة والسلام. لماذا توقفت؟ الناس قاعد يتبع فيه، لازم يأخذوا هذا العلم عمليا. لماذا توقف؟ لالتقاط الحصى، إذن لا تلتقطها من المزدلفة كما يفعله الناس، تلتقطها من منى، إذا وصلت منى عندئذ تبدأ في التقاط الحصى، أما ما يفعله الناس يلتقطونه من غير منى فهذا مخالف للسنة. فعندئذ توقف لالتقاط الحصى وبين لأمته حجم هذه الحصات. روى الإمام أحمد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارفعوا عن بطن محسر، أي ما تطولوش، ارفعوا عن بطن محسر وعليكم بمثل حصى الخذف. أنتم حديث عهد بالحديث عن الخذف. الخذف هو أن تضع الحجر على أصبعك الإبهام وتستعين بالسبابة هكذا تمسك وترمي. أي حجر يوضع هنا؟ أي أنواع الحجر؟ حجر الصغير الحصى. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرب لهم الحجم، قال لهم لما فين تخذفوا به، لما فين ديروا به هكذا، هذا هو اللي ترجموا به العقبة. عليكم بمثل حصى الخذف. وروى أيضا إمام أحمد عن أم جندب الأزدية أنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام عندما أفاض قال: يا أيها الناس، شوف كلامه جيدا الغاشي، الجمهور غفير، يا أيها الناس عليكم السكينة والوقار، لا تقتلوا أنفسكم، لا تقتلوا أنفسكم، وعليكم بمثل حصى الخذف. تقول: لقد رأيت رجلا يحميه بردائه، فسألت من؟ فقيل لها العباس. العباس كان يضع الرداء على النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقيسوش الناس بالحصى، لأنه علاش؟ هو أولهم المشي، قال 10 90 ألف كلهم يرمون مشكلة، فكان يحميه حتى لا يصيبه الناس بحجارة، وشدد في هذا الأمر على الحصى، وأغلق باب الابتداع. فقال عليه الصلاة والسلام في صحيح ابن حبان عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو واقف على راحلته: هاتي القطلي. يا ابن عباس هو صغير، مع أنه سبق مع نساء لكن صغير يقدر يلتقط له الحصى، هاتي القطلي. فلقفت له حصيات مثل حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال: نعم، بأمثال هؤلاء فرموا، بأمثال هؤلاء فرموا، بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين. وناس يرمون النعال، سيب ناس يرمون عليك نعال هكذا بالنعال، ويظل أن الشيطان هناك. يا ودي الشيطان فيك انت، صدقني يعني الشيطان رو فيك انت الآن، ما رو شكاته الشيطان، ما وشتم نشغل واحد يجب عجيب جهل فاضي، يقولك نرجم الشيطان، انت لا ترجم. هذا كلها مشاعر تذكر بما مضى. إن إبراهيم لما أتم المناسك بدا له الشيطان هنا، فقال إن الله عز وجل ارميه بسبع حصائر فرماه، ثم بدا له هنا فرماه، ثم بدا له هنا فرماه. فنحن الآن نفعل هذا اقتداء بإبراهيم، صح؟ ما معنى الشيطان أتم الشيطان فاتك اللي في كلاكات ورمانه، لازم دوره قال يحبسهم ودوره له. والله جهل عظيم، يعني جهل عظيم، وبعضهم يرفض حجار كبيرة وأحيانا لا يوصلها تلمس الناس، يعني بدأ يزعف هذا يقول عشان الشيطان. قال وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الغلو هو الزيادة، أنك تزيد على ما شرع الله، هذا أهلك الأمم قبلنا. قال جابر: حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة الكبرى فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات مثل حصى الخذف، ورمى من بطن الوادي عليه الصلاة والسلام. هكذا يمسك الله، الله أكبر الله أكبر، ويرمي. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام توقف عن التلبية، لذلك السنة تلبي وأنت ذاهب من مزدلفة إلى منى، تلتقط الحصى وأنت تلبي، مجرد أن تذهب إلى الجمرة العقبة تبقى تلبي، غير ترمي الحجر الأولى تبدأ ترمي الله أكبر، تقطع التلبية، تقطع التلبية، لأنك الآن تكبر المولى تبارك وتعالى. أكد هذا رديفه، من هو رديفه؟ الفضل ابن عباس رضي الله تعالى. فعن ابن عباس أن أسامة كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، هذا الحديث صحيح مسلم البخاري ومسلم، من عرفة إلى المزدلفة أسامة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. إن سألتني عن وقوفه كيف كان واقف الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستمع إلى ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة بسبع حصيات، وجعل البيت عن يساره، تجعل الكعبة عن يسارك، ومنا عن يمينه، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. هكذا كان يوقف شكون الذي أنزلت عليه سورة البقرة، كان يقول لك هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. في تلك اللحظات التي نرى النبي عليه الصلاة والسلام وخلفه جم غفير من المسلمين يقومون بأداء مثل هذه الشعائر، فترى النبي عليه الصلاة والسلام جزءا من أمته، وذلك لأن أمته جزء منه، فكان عليه الصلاة والسلام ليس حاله كحال الملوك وأصحاب الجاه الذين يطرد الناس من طريقهم ويضربون حتى لا يزعج الناس في طريقهم، بل كان عليه الصلاة والسلام جزءا من أمته معهم في وسطهم كما رأيتم. لذلك روى لنا الترمذي والنسائي وغيرهما عن قدامة بن عبد الله بن عمار رضي الله تعالى وقال: رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم النحر على ناقته صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، لا يضرب أحد من الناس ولا يطرد أحد من الناس ولا يقال واحد منهم تنحى خليه يجوز، لا، كان منهم عليه الصلاة والسلام، وكان يؤكد عليهم أن يتعلموا منهم منه أحكام دينه. وتخلل كلامه ذلك نبرات حزن، أشياء تدل على الحزن. ففي صحيح مسلم عن جابر قال عليه الصلاة والسلام أو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر، يرمي، شوف شي يقول هو، يرمي ويعلمهم ويقول: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجة هذه. هذا تعليم يتخلله نبرات حزن. ثم توجه عليه الصلاة والسلام بعد أن رمى الجمرات، توجه مسرعا نحو المذبح، وهذا المذبح أو المنحر، المكان الذبح ومكان النحر يسمى المذبح أو المنحر. لماذا؟ هذا يوم النحر، والنبي عليه الصلاة والسلام في حيازته 100 ناقة، بل هناك أمور أخرى كالبقر وغيره، 100 ناقة، 63 جاب هو علي بن أبي طالب جاء ببعضها. فنرى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إذن إلى مكان النحر، يقول جابر: ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر 63 بيده، 63 بيده. والعجيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة. ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، أي ما بقي، وأشركه في هديه، وسمعوه لا يزال يرفع شعارات تيسير، ما زال: نحرت هنا ومينا كلها منحر، وقفت هنا وعرفة كلها موقف، وقفت هنا والمزدلفة كلها موقف، نحرت هنا ومينا كلها منحر. وزادهم الله تيسيرا وسماحة في أمر آخر، شو هو؟ قد كانوا من قبل سواء في الأضاحي أو في الهدي، كيف كيف لا يجوز لهم أن يأكلوا اللحمة فوق 3 أيام، يأكل يوم الأول الثاني الثالث فوق 3، لازم يتصدق به. فيه تأثير ولا لا؟ فيه مشقة للناس، بعض الناس ربما يحب يأكل في يوم الرابع الخامس أو يأخذ مع المدينة. إذن فالله عز وجل قلنا هذا العام لا حرج، شعار الحج لا حرج، فنسخ ذلك. واليوم يسر الله تعالى لا بأكل اللحوم فقط في اليوم الخامس، بل رخص لهم بأن يدخروا وأن يتزودوا ويأخذوا معهم خلاص، يعني أناس فتحوا قلوبهم لله، ففتح الله عز وجل لهم أبواب اليسر. ففي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3، فأمسكوا ما بدا لكم في رواية عبد الله بن قرط: نهيتكم عن لحوم الأضاحي والهدي فوق ثلاث، حتى الهدي يدخل معه. وجابر بن عبد الله يقول لك كما في صحيح مسلم: كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نتزود منها، مو بس نأكل في اليوم الخامس والرابع، نتزود وندو معنا ونأكل منها فوق ثلاث، كنا نتزودها إلى المدينة. ما شاء الله تدي معك اللحم إلى المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل بلحم بقر إلى زوجاته رضي الله تعالى عنهن، ففي الصحيحين بش يعرفوا الناس بلي جوز تأكل من لحم الهدي نتاعك، كل منه. ففي الصحيحين قلت عن عائشة: دخل علينا يوم النحر، قال هكذا قال حتى دخل علينا واحد يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. في تلك اللحظات شوفوا منيح رانا وين في مكان النحر، عباك الغاشي قاروا يشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يذبح، لأنه كيف ينحر، لأنه النحر تقوم الناقة تعقيرها تضرب قوائمها تسقط فتذبحها، يعني تصفها، هم يتعلموا ويسمعوا ويشوفوا باللي خذوا وكلوا وتزودوا، هم يدوا في العلم. مع ذلك 90,000 يرون عالما من أعلام نبوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، مش مبقى ظهر كل شيء من النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يزيدهم الله عز وجل يقينا على يقين، شيء عجيب حدث. ففي سنن أبي داود والبيهقي بسند صحيح عن عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بدأ يتكلم معهم وهو ينحر: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، ثم يوم القر. ويوم القر هو اليوم الثاني من منى، اليوم الثاني من منى أي اليوم الحادي عشر من أيام الحج، ثم يوم القر لأن الناس يستقرون فيه بمنى. أعظم الأيام، أعظم الأيام. قال عبد الله بن قرط: فقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات أي جمال خمس أو ست، خمسة قد قربنا له خمسة ولا ستة، فطفقنا أي جعلنا يزدلفنا إليه، بدأوا يتقربوا منه بأيتهن يبدأ، كل واحدة تريد أن يبدأ بها. سبحان الله، هذا النوق لا يجيء بها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما وجبت جنوبها أي لما عقرها وذبح نحرها وقعت في الأرض، ما دامها قائمة زمان ما ماتش، عندما تقع في الأرض وجبت جنوبها، وجبت بمعنى سقطت جنوبها على الأرض، تكلم بكلمة كلمة خفية لم أفهمها، فقلت: ما قال؟ قيل: من شاء اقتطع، أي اللي حبي يدي يدي يقول تمزمها سبت لها إذا بك تهدر ما فيش متصور تذبح من تقطع من شوي من تكون بحالك، تيسير تيسير عجيب، خاصة في الحج تبذل مجهودا، تبذل جهدا جبارا يعني في العبادة والوقوف والمشي، فيكرمك الله عز وجل، تبذل ضيوف الرحمن. يلا يقول عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي عندما تكون واقفة تضربوا قوائمها اذكروا اسم الله، قولوا بسم الله، فإذا وجبت جنوبها سقطت فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع هو الذي لا يسأل، يجي قدامك هكذا فهم نفسه، والمعتر ايه كان يحشر، والمعتر هو الذي يسأل. قال: وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ولكن ما الذي أو ماذا عن الذي لا يستطيع أن ينحر لفقره؟ ما الذي قلنا؟ الحجاج ثلاثة: المفرد الذي يفرد يقول لبيك الله ما حج فقط، هذا لا شيء عليه، لا يذبح شيء، حبي يذبح يذبح سنة، جزء يذبح 300 يذبح، لكن سنة مش واجب. صح. القارن شون هو القارن؟ تعريفه الذي ساقه إخلاص من الأول جاب الهدي، هذا نذره، نذره لله، خرج معه من بلده إلى مكة، لا لازم يذبح، لازم يذبحه. قال المتمتع الذي جاء محرما بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقصر صام متحلل، يهل اليوم الثامن، هذا ما خرج للميقات، المفروض يخرج الميقات، هذا يطالب بدم، يطالب بدم أيضا فيذبح. فإن عجز فعليه أن يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلده، تلك 10 كاملة. طبعا هذا الحكم تاع التمتع خاص بمن؟ بغير أهل مكة، وإلا أهل مكة ما عندهمش تمتع، أهل مكة ما عندهمش تمتع، وقت ما حب يلبي عادي هو في بلده، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. طبعا التمتع خاص بغير أهل الحرم. طبعا وكلوا، شوف عندك دم الكفارات، دم الكفارة، دم الفدية، دم الجزاء تاع الصيد، هذا بالك تكون منه، هذا يروح الفقراء والمساك، لكن دم القران، دم التمتع كل، كنت قارن المتمتع كل كل بتقوله قاع فهم كل ما أردت، لكن إياك أن تقترب من دم الكفارات أو الفدية. إنسان مثلا غلط نزع شعره، أو مريض نزع شعره، أو غلط فقبل أهله، فهذا عليه دم، تفهم عليه دم، ما يكلوش. علاش؟ لأن هذا بمثابة التطهير، مثل اليمين، إنسان حلف ما يفعل الشهادة بعدين أمر بأن يطعم، إيه شو يقول هذا الطعام فهم؟ لأنه علاش فدية وكفارة، تطعم الفقراء والمساكين ولو كان أولئك الفقراء والمساكين أغنياء في بلدهم. خاطش كاين الناس للأسف لا يريدون أن يتزودوا، مش بخالة، لا هذا حاشا، لم يريدوا أن يتزودوا من بلدهم، قال لك نحن زادنا التوكل، توكل على الله، الله يطعمنا في الطريق، وصح أطعمهم كي يوصلوا مكة أطاوا لهم الناس الحمد، لكن الله لم يرد أن يمر هذا هكذا، أبى الله إلا أن يوجه ويربي عباده. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس قال رضي الله تعالى عنه: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، أطعموا القانع والمعتر، هذا هو المتوكل، فأنزل الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نزلت بسبب هذا بعد أن نحر هديه، بعد أن أطعم أهله، نادى لشخص وهو الحلاق لينحر رأسه، ليحلق شعره أو لينحر رأسه، مشكلة، فمن تذبح نفسك كي تكمل قاع، تذبح روحك تتهنى، لا عليك لا في ديار ولا شيء. طبعا ناداه الحلاق أو الحجام، الحجام هو صنعة الحلاقة والحجامة، ليحلق شعره، هذا إن شاء الله نراه في مجلسنا القابل، وبعده طواف الإفاضة، ولننتهي من حجة الوداع بالمبيت 3 أيام في ميناء. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.